كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدها كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدها منك صعب يشفق قلب ضيعت دقات وسودا كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدها كله كذب ما حدا بيعشق حدا يشفى قلب ضيع دقات وسودا علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح سنين عمري الأخدان كله كذب ما حد بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدا عم اكتشف جرحك شو خادمني دمعي نشف راح الوجع مني عم اكتشف جرحك شو خادمني رجع لي قلبي دائلي حسسني شو دمعي غلي كنت بحياتي مرحالي في بعدها علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح ربيتني بكيتني عسنين عمري الأخدان شاعر فقدا كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدا